فكرت في الموضوع كتير وتنسيته. وعدى مدة، وفي يوم صحيت الساعة 6 الصبح على جرس التليفون، واللي كان اللي بيتصل بي عم حمام، وقال لي استعد هنتقابل كمان ساعة، عندنا حالة وفاة ومحتاجك معايا. أنا قلبي زي ما بيقولوا اتخطف. رحت وأنا مترب كده ومرعوب، ووصلت للعنوان اللي قال عليه، والمفروض أن أنا هساعد بس وأشوف بيعمل إيه عملي. دخلت معاه الأوضة اللي هيتم فيها الغسل. أهل الميت كانوا مجهزين كل حاجة. بدأ عم حمامي يغسل الميت، وكل حاجة كان بيعملها أنا كنت مركز معاه جدا وبعمل اللي هو بيقول لي عليه. المتوفى كان راجل كبير في السن، بس لاحظت انه زي ما يكون مبتسم، بيضحك، بشوش، مبسوط. عم حمام كان كل شوية يبص لي ويسألني انت كويس؟ كنت هز راسي وأقول له الحمد لله. وفجأة، وأقسم لك ان ده حصل، انا ما عرفش ليه عملت كده، انا مسكت ايد الميت. حاجة ما عرفش، وحسيت لك يا يونس ان ايده بتضغط على ايدي. انا حسيت ان قلبي هيقف من الخضة. عم حمام قرب من الميت وهمس في ودنه بحاجة، لقيت ايده فكت من على ايدي. اقسم لك ان ده حصل، ومعرفش حتى عم حمام همس بايه في ودن الميت. وما قدرتش اتحمل الموقف اكتر من كده، ده درجة رعب ما تحملهاش، مش قادر امحيها من ذاكرتي. خرجت يومها وفضلت فترة كبيرة أحلم بكوابيس وعيد السيناريو كله من أول وجديد، وما كررتش التجربة تاني. وقلت لعم حمام أرجوك ما تكلمنيش في أي حاجة تخص الغسل تاني، الموضوع ده عايز قوة وشجاعة مش موجودة عندي. هل يا يونس تقدر تفسر لي اللي حصل؟ بص يا صاحبي، يعني أي حد حضر غسل ميت أو شارك فيه هيقول لك من القصص الكثير والكثير. فموضوع أنه مسك إيدك أو حسيت أنه هو ضغط على إيدك، أنا ما بستغربوش. أنا كيونس أنا مريت بالموضوع ده حرفيا. أيوة، بدون تفاصيل وبدون ذكر مين أو ليه، أنا مسكت إيد اللي كنت بغسله وهو مسك ايدي. ما اعرفش هل هو مسك ايدي من باب ان هو الايد الصوابع بتتحرك او بتريح في الغسل او شيء ما، او بتقفل فقفلت على ايدي، ولا الموضوع في حاجة احنا اصعب بكتير من اننا ندركها. فهو الموضوع غريب ومخيف وليه هيبة كبيرة جدا. علشان كده دايما المغسلين بيقولك مش من المفضل انك تطلع وتتكلم، يقولك لو في حاجة كويسة قولها، لو حاجة مش كويسة التزم الصمت تماما. وفي فصيل اخر بيقولك ولا تقول ده ولا تقول ده، خلاص انت اتكشف قدامك حاجة التزم الصمت وخلاص. قصص غسل الأموات مخيفة ورهيبة وعظيمة، وزي ما قلت لحضراتكم إنها ليها هيبة كبيرة جدا. فأنا اللي هطلبه منك تجاوز الأمر، حقيقي لازم تتجاوزه وخلاص. وهسه هطلب من أصدقائنا المعلمين تدخلوا على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 157,000، لازم تتأكدوا من العدد إنه فوق 157,000، وشاركوا صديقنا لو عندكم تجارب تحكوها فيما يخص موضوع غسل الميت ده، قولوها له أو فسروا له اللي هو عايز تفسير ليه. تعالوا نروح لبنان. إياد صديقنا لبناني بيقول مساء الخير أستاذ أحمد، اسمح لي أشارك بتجربة حصلت من حوالي شهرين وكنت شاهد عليها. هي حصلت لواحد من قرايبنا، قريبي ده كان بيته صغير وحب يشتري بيت أكبر لأنه كان عاوز يجوز بنته، وفعلا بدأ بحث. اشتروا بيت كبير فعلا، بس البيت كان مقفول بقاله ما يقرب من 15 سنة وربما أكثر كمان.

بكلام مش مفهوم، وكأنها دخلت في غيبوبة. زوجها خاف ونده على أهلها وحاولوا يسيطروا على الموقف بس ما قدروش، كانت فقدت الوعي. لما فاقت قالت لهم اللي حصل، إن أنا شفت عريسي مليء بالشعر أشبه ما يكون بالغوريلا. وإذ فجأة وهي بتحكي أصيبت بنزيف استمر معها لمدة أيام، والموضوع وصل إن التعب زاد وفضلت تعبانة لمدة شهر. والأهالي لفوا على دكاترة استشاريين وأساتذة كبار، وكله كان بيحاول يعالجها. الموضوع ما توقفش عند النزيف. المصيبة إن احنا دخلنا في قصة إنها بدأت الكوابيس المرعبة تطاردها، وبدأت تصحى من الكوابيس تلطم وتصرخ وتقول خلاص أنا هموت، وبدأت تقول لو ما متش موتة طبيعية أنا هموت نفسي. وبعد كده الموضوع تطور إن بقى يجيلها نوبات من الصرع. الموضوع بيسوء جدا. اللي حصل إنها اتطلقت، وزي ما بيقولوا كانت لسه بنت. رجعت على بيت أهلها مش طبيعية، فضلت تعاني من الكوابيس والصراخ وتتكلم كلام مش مفهوم، وكانوا ساعات ما يلاقوهاش في البيت ويتفاجئوا إنها خرجت في الشوارع. في الفترة دي حرفيا زي ما بيقولوا كده بالبلدي اتصفت وجسمها نزل، والشقة بقى أشبه بالمدمنين. أهلها أخدوها لدكاترة نفسيين وبرضو مفيش فايدة. ناس اقترحوا عليهم شيخ موثوق فيه من أولي العزم، وبيقولوا عليه يعني إيه، عانى كتير جدا وبتولي كتير جدا وصبر وبقى من المبروكين، وقالوا لهم الموضوع ما يتسكتش عليه ولازم تروحوا له. وأخدوها له وقال لهم معمول لها عمل سفلي قوي جدا ومش هيتفك غير بموت اللي عمله أو إنه يقر ويعترف على مكانه. طب قول لنا مين يا عم اللي عمله؟ قال محجوب عني إني أشوفه. وتمر أيام وشهور، وبعد فترة أم العريس أو أم طليقها تعبت ووصلت لدرجة إنها قربت تموت، وكانت بتموت فعلا. وإذا بيها تطلب تشوف العروسة البائسة. أيوة بنت عمتي، وكان شيء مش مفهوم. وقالت لها إن هي وخالته عملوا لها عمل علشان ما كانوش عاوزين ابنهم يتجوزها، وكانوا عايزين يجوزوا بنت أختها. وقالت لها على مكان العمل مدفون فين، وطلبت منها تسامحها وماتت. بالمناسبة العمل بعدها لما جم يطلعوه، طلعوه من تربة قديمة ما بتتفتحش. مكملين تجارب حقيقية، بس بفكركم ان نازل على قناة احمد يونس الاعمال اللي هقولها دلوقتي لو حضراتكم ما سمعتوهاش. احنا عندنا الاستغاثة الاولى والاستغاثة الثانية والاستغاثة الثالثة، دي ثلاثية انا برشح لحضراتكم لو ما سمعتوهاش تسمعوها لانها جميلة جدا. نزل جدران مفزعة، كمان نزل على قناة احمد يونس أحداث حقيقية 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9. نزل بعد الآن فيس أوف، ونزل الدكان وتجارب حقيقية حصرية 33، والليلة المشؤومة 1 و2، وملفات سرية التعويذة، وقصة العرس الأسود، ونزل كمان مائدة الجن. ونرجع نستأنف قصصنا وتجاربنا اللي حضراتكم يعني بتشرفونا بمشاركتكم لينا بيها. واللي عنده تجربة وعايز يشاركنا بيها بيعمل ايه؟ عندك حل من اتنين. الحل الاولاني بتشوف صفحة احمد يونس الموثقة اللي عليها 2,900,000، هتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء، وتبعت لنا في رسالة للصفحة التجربة اللي مريت بيها، وهي اسمها احمد يونس AHMAD YOUNES، او بتنضم لجروب عيلة احمد يونس. وزي ما بقول لحضراتكم دايما اتأكد انه فيه فوق 157,000، وبعت لنا او اكتب تجربتك في البوست المثبت للتجارب، وهنقراها ضمن التجارب اللي هتيجي في الفترات اللي جاية.